إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثيل له ولا مكان له ولا خالق سواه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير اتقوه وخافوه أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه في ذم المشركين أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار إخوة الإيمان لقد أمر الله نبيه المصطفى في هذه الآية أن ينكر على المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام من دون الله ويبين لهم أن الله هو خالق كل شيء وأنه الواحد الذي لا شريك ولا مثيل له ولا نظير له ولا خالق لشيء من الأشياء إلا هو القاهر أي الغالب لكل ما عداه الذي كل ما سواه تحت قدرته كل ما سواه تحت قدرته مقهور له سبحانه. Donc, esclaves de Allah, craignez Allah, accomplissez les devoirs et évitez les interdits. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Donc cette ayah c'est pour blâmer les mécréants qui adoraient les statues en fait. Donc comment ils adorent les statues? Est-ce qu'ils croient que ces statues créent comme Allah ta'ala? Bien sûr, ceci évidemment faux. Dit Allah est le créateur de toutes choses et il est l'unique qui n'a pas d'associé, qui domine toutes choses, subhanahu wa ta'ala, toutes choses et sous la puissance de Dieu. قال الإمام ابن الجوزي في كتاب زاد المسير في علم التفسير أم جعلوا لله شركاء معناه أجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه خلق الله بخلق هؤلاء وهذا استفهام إنكار. Donc ici c'est une interrogation pour de renier pour montrer que c'est faux, que c'est impossible qu'il y ait un créateur autre que Dieu. والمعنى ليس الأمر على هذا بل إذا فكروا علموا أن الله هو المنفرد بالخلق بالإبراز من العدم إلى الوجود وغيره لا يخلق شيئا قوله تعالى قل الله خالق كل شيء قال الزجاج وهو من مشاهير اللغويين قل ذلك وبينه بما أخبرت به من الدلالة في هذه السورة مما يدل على أنه خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء c'est-à-dire dit Allah est le créateur de toutes choses, Allah est le seul qui fait passer toutes choses du néant à l'existence. أيها الأحبة إن من أصول عقائد الإسلام اعتقاد أن الله خالقنا أي مخرجنا من العدم إلى الوجود، وخالق أعمالنا أي الذي يبرزها من العدم إلى الوجود. وقد روي عن الإمام العارف الجريد البغدادي أنه سئل مرة عن التوحيد فقال: إنه لا مكون لشيء من الأشياء من الأعيان والأعمال خالق لها إلا الله تعالى. والأعيان إخوة الإيمان هي كل ما له حجم صغيرا كان أو كبيرا. أما الأعمال يعني الله خالق الأجسام، إن كانت أجسام كثيفة كالحجر والإنسان والنبات، الأجسام لطيفة كالهواء والظل والظلام، وخالق الأعمال الحركات والسكنات، أعمال العباد ما كان خيرا منها وما كان شرا كله بخلق الله، غير أن الله يرضى الخير ولا يرضى الشر. إذن يجب علينا أيها الأحبة اعتقاد أن كل ما دخل في الوجود من الأعيان أي الأحجام والأعمال وجد بخلق الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في محكم كتابه: والله خلقكم وما تعملون، سورة الصافات. والله خلقكم وما تعملون، أفكارنا وحركاتنا وسكناتنا ومشيئاتنا وما يحدث لنا كل ذلك بخلقه تعالى. Donc, mes frères de foi, parmi les bases, les fondements de la croyance de l'islam, croire que Allah est notre créateur qui nous a fait sortir du néant à l'existence, et le créateur de nos actes, c'est-à-dire qui fait passer nos actes du néant à l'existence. Dieu, le créateur de nos pensées, de nos actes, de notre mouvement, de nos sentiments, de nos volontés, tout est créé par Dieu. Ça, c'est unanime, c'est l'unanimité des savants de la Sunna, et c'est la croyance de tous les prophètes. De Adam jusqu'à Muhammad, la croyance de l'islam, que Dieu est le seul créateur de tout. Que ce soit des corps, des substances, corps palpables comme les pierres, les plantes, des corps impalpables comme l'air, l'obscurité, la lumière, et des caractéristiques, des actes, des mouvements, des pensées, des sentiments, des volontés, les actes qui soient de bien ou de mal, c'est créé par Dieu. À la différence que Dieu agrée le bien et n'agrée pas le mal. Allah Ta'ala dit « Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun » qui signifie « Allah vous a créé et ce que vous faites » Sourate As-Saffat, ayat 96. هذه الآية صريحة فيما ذكرنا، فنحن أيها الأحبة لا نخلق شيئا، لا ذواتنا ولا أعمالنا، إنما نحن أعمالنا بخلق الله تعالى. ولا فرق في ذلك إخوة الإيمان بين أعمالنا الاختيارية أكل والشرب والمشي والصلاة، وبين الأعمال الاضطرارية كالارتعاش البرد، بل كل ذلك بخلقه سبحانه. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ذلك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أول مسلمي هذه الأمة، لأن الإسلام كان قبل سيدنا محمد، إن الدين عند الله الإسلام، دين موسى عيسى من آدم إلى محمد، فمعنى أنا أول المسلمين أي أول مسلمي هذه الأمة. إذن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة. أخبر الله تعالى بأن صلاة العبد ونسكه أي ما يذبحه تقربا إلى الله تعالى كالأضحية، وهي أفعال اختيارية تفعلها، ومحياه ومماته وهي أفعال غير اختيارية، كل ذلك ملك له وخلق له لا يشاركه فيه غيره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأعمالنا لا فرق في ذلك بين الأعمال الاختيارية كالصلاة والنسك، وبين ما يتصف به العبد مما ليس باختياره كالحياة والموت، إنما هذا كله بخلق الله. إنما الفرق أن الأعمال الاختيارية هي التي تقع باختيار العبد، واختياره مخلوق لله لأن مشيئة العبد مخلوقة لله. فيكتسب الناس بأنها يكتسب الناس الأعمال الاختيارية وهي التي عليها يحاسب الإنسان ويؤاخذ فيما كان منها خيرا يثاب عليه وما كان شرا يؤاخذ عليه، كما قال تعالى: لها ما كسبت، أي من الخير تنتفع بذلك، وعليها ما اكتسبت، أيها ومال ما اكتسبته من الشر. هي تكتسب إذا النفس ولا تخلق، فتستحق العقوبة على ما اكتسبته من الشر. والكسب هو توجيه العبد وإرادته نحو العمل، وهذا التوجيه بخلق الله تعالى. فالتوجيه بخلق الله والفعل يخلقه الله كذلك. فالعباد كاسبون لأعمالهم، والله خالق للعباد وخالق لأعمالهم وخالق لنياتهم وقصودهم، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى الذي لا شريك له. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, on a dit, le créateur de nos actes, notre volonté, et nous, on acquiert seulement, comme Allah ta'ala dit, لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا. C'est-à-dire, la personne, elle a en sa le bien qu'elle a acquis, elle a la récompense, et elle a concrètement le mal qu'elle a acquis. Donc, l'acquisition, c'est de diriger son attention vers l'acte. Et Dieu crée l'acte. Et notre attention, elle est créée par Dieu, et l'acte lui-même est créé par Dieu. Tout est par Dieu. Et Dieu agrée les actes de bien et n'agrée pas les actes de mal. Donc on va rendre des comptes, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Allah la yus'al la yuqal kayfa yakhluqu fina al-ma'asi thumma yuhasibuna 'alayha. Qala ta'ala: la yus'al 'amma yaf'al wa hum yus'alun. La yus'al 'amma yaf'al wa hum yus'alun. Fa'al lima yurid. قال تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ce que signifie: il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, eux seront interrogés. Donc on ne dit pas comment Dieu nous crée des actes de mal, on va rendre compte. Dieu fait ce qu'il veut. Et Allah il crée les actes de bien, les actes de mal, il n'a pas de compte à rendre. On n'est pas interrogé où lui appartient. آخر آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الظلم مستحيل، لأن الله مالك لكل شيء، مالك لأجسامنا وأعمالنا، كل ذلك ملك له سبحانه وتعالى. إن الله لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، كما ورد في الحديث. Donc Allah Ta'ala, il n'est pas attribué d'injustice car tout lui appartient, il fait ce qu'il veut. Il crée le bien et le mal, il récompense le bien, il ne récompense pas le mal, et n'est pas interrogé car tout lui appartient. Donc même dans le Coran, il est cité: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. C'est-à-dire, dis ma prière, mon sacrifice, ma mort, ma vie, ma mort appartiennent à Dieu, le Seigneur des mondes. Il n'a pas d'associé, par cela j'ai été ordonné et je suis le premier musulman de cette communauté. Donc c'est ça que ça veut dire, le premier musulman de sa communauté, parce que les prophètes, avant le prophète Muhammad, ils ont enseigné l'islam, bien évidemment que l'islam qui est la seule vraie religion, l'unique religion céleste. Ici, Awal Muslimi, c'est-à-dire le premier musulman de cette communauté. Donc, dans cette aïe, il dit clairement la prière, qui est un acte qu'on fait dans notre propre choix, et le sacrifice aussi, et la vie, la mort, qui n'est pas de notre choix, tout ça, c'est créé par Dieu. C'est-à-dire les actes, aussi bien qu'on fait dans notre propre choix, et les actes qu'on ne fait pas dans notre propre choix, sont créés par Dieu, à la différence que ce qu'on fait dans notre propre choix, on va rendre des comptes dessus. Et c'est Dieu qui guide et garde, il n'a pas de compte à rendre, subhanahu wa ta'ala. أيها الأحبة، إن من يعقد قلبه على أن الله هو خالق كل شيء وأنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا هو، ويكثر من شهود ذلك بقلبه حتى يصير مستشعرا لذلك بقلبه دائما، تهون عليه مصائب الدنيا وتهون عليه الشدائد

Je ne vais pas le filmer, c'est pas grave. Je vais le filmer.